الخليقة كلها في ساحة واحدة كالتدريب كالرياضة، فينفخ إسرافيل فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله في ساحة القيامة. ثم الرسول يقول أكون أنا أول من يفيق، وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لما صعق تلك الصعقة جازه الله بها وجعله ما صعق. عرفتم؟ إذن وبعد هذه ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. الآيات علنا في درس آخر نبسط الكلام إن شاء الله فيها.